الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على أحاديث عمدة الأحكام، ومع الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معك كتاب ولا معك شيء؟ أنا أحفظ بالعشاء لكن ليس عندي بالعشاء. في بالعشاء؟ لا، النسخة عندي: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر. أيوة، أنا أحفظها بالعشاء ولذلك أنا وقفت. طيب خلاص، أيوة، النسخة اللي معي فيها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر. نعم، يبقى أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث، اعتمى دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، والمراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق فصلاها في ظلمة الليل. المعنى الإجمالي: تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار، فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: الصلاة، فقد رقد النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير لولا المشقة التي تنال منتظري الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير، فذهب إلى الأول أي التقديم جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه. وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. أما كونه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن الأفضل في العشاء أي في صلاة العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة. ثانيا، أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة. ثالثا، أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به أحوال وملابسات. رابعا، كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولمزيد بيان لما يتعلق بهذا الحديث من فوائد وأحكام، نقول وبالله التوفيق، قوله صلى الله أو قوله أعني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أعتم يقال عتم الليل، يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة. وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل رحمه الله. وأعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وأمسى وأظهر، قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله: وعشيا وحين تظهرون. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: والمراد أنه دخل في الصلاة في وقت من العتمة لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم الدخول فيه، ليكون سببا لقول عمر الماضي: الصلاة يا رسول الله. وبهذا يرتفع الإشكال على أن تأخيرها أفضل، لأن المعهود منه فيها إنما كان التعجيل، ولذلك نادى بالصلاة عمر رضي الله تعالى عنه. إذا كان ابن الملقن بيميل إلى أن الأفضل في صلاة العشاء التقديم أم التأخير؟ معايا ولا ها؟ تأجيل ولا التقديم؟ ما انت سمعين ايه؟ سمعت ايه اللي سمعته بالضبط يعني؟ تأخير؟ واحد بقول تأخير، ها؟ تقديم؟ اقول تاني لكن ركزوا معايا. يقول: وبهذا يرتفع الإشكال على أن تأخيرها أفضل، لأن المعهود منه فيها إنما كان التعجيل، ولذلك نادى بالصلاة عمر. إشكال إن يقال التأخير أفضل، إذن الرجل بيرد على هذا الإشكال، فهو يميل إلى إن التقديم أفضل لما جرت به عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لما عهد من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدمها. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف، وقولان لمالك والشافعي. فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث كحديث الباب الذي معنا، ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقديمها، تقديم العشاء، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر، إلى أن قال: ومن قال بتفضيل التقديم قال لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة، ومن قال بالتأخير قال قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ إنه لوقتها، وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه أي على التأخير فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه، فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها، وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها، وهذا المعنى موجود في العشاء. يبقى النووي بيميل إلى ترجيح إيه؟ التأخير، ولولا خشية افتراض هذا التأخير على الأمة وما يلحق الأمة بهذا التأخير من المشقة لواظب النبي صلى الله عليه وسلم على التأخير، لأن سبق أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من المواظبة على صلاة التراويح في جماعة إلا خشية أن تفرض على الأم، ومع ذلك العلماء مجمعون أن صلاة التراويح في جماعة إيه؟ مستحب. كذلك هنا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير صلاة العشاء كل ليلة هو ما خاف منه في صلاة. إذن كما قلنا إن التراويح في إجماع على استحبابها أو استحباب أدائها في جماعة، كذلك أيضا ينبغي أن يقال إن العشاء تأخيرها إيه؟ تأخيرها أفضل. قال الخطابي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة، هذا كالتعليل لاستحباب تأخير الصلاة، لكن في الحقيقة هذا يقبل أو لا يقبل؟ لماذا؟ طيب احنا الان بنتكلم على مطلق الصلوات ولا بنتكلم على صلاة واحدة اللي هي صلاة العشاء؟ فلو سلمنا بقول الخطاب رحمه الله تعالى لقلنا باستحباب تأخير كل الصلوات، ولكن سبق ان قلنا ان التبكير بالصلوات اولى ولا لا؟ يبقى هذا الكلام لا يقبل، لأن إطلاقه يعني استحباب تأخير الصلوات كلها بحجة انتظار الصلاة، فأنا أؤخر الظهر حتى ينتظرها الناس فيؤجرون أكثر لأن منتظر الصلاة في صلاة، وكذلك العصر والمغرب، أو قد يستثنى المغرب باعتبار أن وقته إيه؟ ضيق، وكذلك العشاء وكذلك الفجر. إذن لا معنى لتخصيص العشاء بهذا الإيه؟ بهذا السبب، صح ولا لا؟ وأنا قلت لك يا جماعة الفقه يحتاج إلى مناقشة كل قائل في قوله، ليس لمجرد أنه الإمام فلان أو كذا تعمل إيه؟ تخشى أنك تناقش أو تفكر، لا، مساحة التفكير مفتوحة ومتاحة لكل إنسان، ولكن في حدود عدم التكلف، في حدود الإنصاف والتجرب، يبقى ليس لمجرد النقد أو لأني بفهم أكثر من هذا الإمام أو أستطيع أن أعلق عليه، لا، ولكن كل كلام يعرض على بساط البحث، فما وافق الأدلة الشرعية فعلى العين والرأس، وإلا فمع تقديرنا لقائله الحق أحق أن يتبع. نعم، حد يتكلم؟ طيب طب انا ما بسمعش اللي حواليا هنا، اسمعك انت. لا ده احنا بنتكلم الان في مناقشه قول الخطاب فقط، ان هو علل استحباب تاخير صلاه العشاء بان منتظر الصلاه في صلاه، فقلنا هذا لا يخص العشاء ولكن يمكن ان يسري مع كل الايه الصلوات، فلا وجه لتخصيص العشاء بذلك. نعم. اكثر الاحاديث الوارده في النزول الالهي في الثلث الاخير، ولذلك يعني هذا الحديث حوله بعض الكلام من جهة أنه مخالف أكثر الأحاديث التي تكاد تكون متواترة في أن النزول بيكون في الثلث الأخير. لكن نحن نتكلم الآن في قول بعينه الخطاب علل استحباب التأخير بعلة معينة، بنقول العلة دي مقبولة ولا غير مقبولة؟ أنا ما سألتك عن علة أخرى ولم أناقش علة ثانية، وإنما أنا أناقش الآن علة أشار إليها الخطاب، فأقول هذه العلة معلول. لماذا؟ لأن هذا الكلام ينطبق على كل الصلوات، يبقى هنضطر ان احنا نخالف الأصل الذي بيناه سلفا، وهو ان إقامة الصلاة في أوائل أوقاتها أفضل. نعم. وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى الخلاف في هذه المسألة، وسبق أن تكلمنا فيها عند شرحنا لحديث، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها؟ أنا سألت سؤال وإحنا بنشرح حديث سابق، قلت هل يستوي هذا القول هنا مع القول هناك في مسألة تأخير العشاء؟ أظن قربت المسألة أوي. حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قلت هنا العلماء أجمعوا على استحباب السواك، ولكن اختلفوا في مسألة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، فهل لولا أن أشق هنا تساوي لولا أن أشق هناك؟ قلت لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب على السواك وحث عليه وبين ثوابه، ولم يواظب على صلاة العشاء في الوقت المتأخر، فكان بينهما إيه؟ فارق. واضح؟ ومن هنا قلنا في إجماع على استحباب السواك، وفي خلاف في مسألة أيهما أفضل، تقديم العشاء أو إيه؟ أو تأخره. نعم. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى نحو هذا الحديث بزيادة فيه تبين فضل تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة. طبعا كلمة ليلة توحي بإيه؟ ها؟ التقليل. ليلة كانت ممكن قالت ليالي أو إيه؟ اعتم وتترك بدون ليلة ولا إيه؟ ليالي. إنما قولها ليلة يوحي بإن ده إيه؟ كان أمر نادر وقليل جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هنا في خلاف. اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، هل تساوي كان يعتم بالعشاء؟ طبعا فارق كبير بينهما، لان كان الاصل ان تفيد الايه؟ الاستمرار او الغلبة. الاستمرار او الغلبة، على خلاف بين الاصوليين في هذه المسألة. انما اعتم تحتمل مرة واكثر من مرة، ليست مرة واحدة، وذلك قبل ان يفشو الاسلام، فلم يخرج حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني من أهل الأديان. يبينه ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة عشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. يبقى هنا إيه؟ يشير أيضا إلى أن المسألة كانت بالنسبة لهم ها حادثة ولا معلومة قديمة؟ حادثة، أمر جديد بالنسبة لهم. ولهذا لم يستطيع تعليل التأخير أو لم يعرفوا سبب، وإنما ربما كذا وربما كذا، اللي هي الأعذار اللي ممكن تطرأ على أي واحد فيؤخر الصلاة لإيه؟ لأجله. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وأخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأرض أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم أو غيركم. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دلت هذه الأحاديث على فضل ذكر الله تعالى في هذه الأوقات التي يغفل عموم الناس عنها أو قال فيها، ولهذا فضل التهجد وسط الليل على غيره من الأوقات لغفلة من يذكر الله عز وجل في تلك الحال. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس. يبقى كأنه فهم من علة تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إيه؟ فضيلة الوقت. يبقى التأخير لأجل فضيلة الإيه؟ لأجل فضيلة الوقت، هذا الوقت الذي ينفرد فيه طائفة من الناس بذكر الله جل وعلا دون غيرهم. وفي الحديث سبق المفردون. لماذا أطلق عليهم هذا الوصف؟ هم فسروا في الحديث إيه؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن لماذا لقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب أو وصفهم بهذا الوصف المفردون؟ لأنه ظاهر في كونهم يتفردون في بعض الساعات أو ببعض الأذكار دون غيرهم، فلهذا كانت العبادة في ساعات الغفلة أفضل منها في ساعات الاشتراك والاجتماع. لماذا؟ لأن العادة جارية بأن الإنسان في حال الاجتماع بينشط للطاعة، ولا لا؟ لا، بنشوف الناس في صلاة التراويح في رمضان ما شاء الله، لكن كم واحد يصلي التراويح وحده بعد انقضاء شهر رمضان؟ فالجماعة بتشجع، فكيف مع فقد الجماعة سيطرة الغفلة؟ إذا اجتمع الأمرين البعد عن الطاعة بيكون أكثر ولا لا؟ لا شك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثرة صيامه في شهر شعبان علل المسألة بإيه؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ثم قال بعد ذلك: ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وهو إيه؟ لكن علل العلة الأولى إن ده وقت غفلة، الناس بيكونوا خارجين من شهر حرام اللي هو شهر رجب، ففيه استعداد نفسي لعمارة هذا الشهر المبارك أو الشهر المحرم بالإيه؟ بالطاعة. شهر رمضان كذلك، فكأن الناس يصيبهم الفتور فيما بين شهر مفضل اللي هو شهر رجب من الأشهر الحرم وشهر رمضان المعروف فضله، فيغفلون عن الإيه؟ الطاعة في شهر رجب. فمن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكثر الصيام في هذا الشهر. وهذه في الحقيقة من أعظم وسائل الثبات على الحق، أن الإنسان يغتنم وقت غفلة الناس، لأن فيها من الإخلاص ما ليس في غيره، فيها من الحرص ما ليس في غيره. والله تبارك وتعالى بقدر حرص العبد على الخير يؤتيه الله عز وجل ويوفقه لهذا الإيه؟ لهذا الخير، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء، ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل. لكن قال ابن بطال، هذا كلام في غاية التحقيق والتدقيق، ولا يصلح ذلك الآن للأئمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة، فترك التطويل عليهم في الانتظار، أو فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى. قلت القائل هو الحافظ، وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. طيب، هذه الأوصاف موجودة في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وما دامت موجودة فالأصل الاقتداء بأضعف الناس، الأصل الاقتداء بأضعف الناس، إلا أن تجتمع مجموعة يأمها إمام في مسجد معلوم ويتفقوا على تأخير الصلاة فلا بأس بذلك حينئذ. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لأمرتهم أن يصلوها هكذا، وللترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين. وعلى هذا فمن وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. وقد قرر ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث، وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث. وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل. هذا في الحقيقة كلام في غاية المتانة والجودة. الدليل أطلق أفضلية الإيه؟ أفضلية التأخير، ولا يعارض ذلك أفضلية أول الوقت. لماذا؟ لأن الاستثناء وارد وحاصل في الشريعة ولا لا؟ الاستثناء وارد وحاصل، فأفضلية الوقت حكم إيه؟ أفضلية أول الوقت حكم عام، ولا مانع من استثناء بعض الصلوات فيكون لها حكم إيه؟ خاص. إذن مسألة المعارضة بأفضلية أول الوقت لا وجود لها هنا لإمكانية التخصيص أو الاستثناء. طيب، يبقى النظر والاستدلال. الآن عندنا إطلاق أفضلية التأخير، لكنه إطلاق مطلق ولا مقيد؟ مقيد. مقيد بإيه؟ بحال المأمومين أو حال الجماعة التي تأتي المسجد. فإذا كان عندهم قدرة ولهم كفاءة ولا يوجد مانع من تأخير الصلاة، فالأولى أن نرجع إلى الإيه؟ العمل بالأصل اللي هو أفضلية التأخير. فإن وجد مانع أو شغل أو عذر أو نحو ذلك يبقى هنا إيه؟ ننظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، وهدي السلف الصالح من بعده ما هو. إذن السنة العملية هنا سيكون لها ها الكلمة العليا في التطبيق أيضا عندنا. يبقى إذن الآن إحنا أمام حكم، الحكم إطلاق إيه؟ إطلاق استحباب التأخير، لكن عندنا تطبيق، التطبيق هيرجع إلى الإيه؟ الهدي الأول في التطبيق. الهدي الأول في التطبيق تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كان التبكير. يبقى بنبكر هنا دون أن نقول إن التبكير أفضل، التبكير هنا أفضل للحاجة، والتأخير أفضل عند الإيه؟ عند الإطلاق وعدم الحاجة. وضحت المسألة؟ طيب تفضل. هذه المسألة تكلمنا فيها قبل ذلك وقلنا إن تكون المسألة مغلقة عليه طائفة متفقة على استحباب التأخير بإمام معلوم في مسجد معلوم، والمسجد بيغلق لا يدخل أحد، ولكنهم ينتظرون الصلاة أو يؤخرون الصلاة وينتظرون ثلث الليل أو ما بعد ثلث الليل في مسجد مغلق عليه لا أحد يدخله، ومن شاء أن يخرج خرج، فهذا لا بأس به إن وجد ذلك. لكن نحن نتكلم الآن في تأصيل المسألة من ناحية الحكم ومن ناحية التطبيق. فالحكم أفضلية التأخير بنصوص صريح، لكن إذا وجد مانع فبننتقل من الأفضل إلى المفضول، وعندئذ قد يكون المفضول أفضل. ليه؟ لأن اعتراه هنا ما يجعله مقدما على الأفضل المطلق. وهذه المسألة احنا ذكرناها وتكلمنا فيها في مسائل كثيرة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته. وذكرنا في دروس الأصول إنه يستحب ترك المستحب أحيانا خشية أن يحسبه العامة واجبا، ولا لا؟ وهذا أمر وارد. لو إحنا وضبنا على المستحب، وفي الدرس اللي فات لا ده درس الأصول كنت أناقش الإخوة في مسألة، وهي إن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عمل ما ويعظم أجره، ومع هذا لا يواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله. السؤال لغير الحضور في درس الأصول، يعني اللي حضروا معنا في درس الأصول خلاص ما لهمش ان هم يدخلوا معنا. اقول النبي صلى الله عليه وسلم حث على بعض الأعمال وبين انها عظيمة الأجر، ومع هذا لم يواظب عليه، فأيهما أفضل؟ أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فنفعل ونترك، ولا نواظب على فعلها؟ ها؟ طيب لما؟ القول مقدم على الفعل. طيب نأخر الاستدلال بهذا القول على أن ننظر بقية الأقوال، يعني إيه المستوى الفردي؟ يعني للأسف الشديد هذه مسألة تعم بها البلوى، صح ولا لا؟ في كام حديث في فضائل الأعمال التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتير جدا. طب انتوا بتصرفوا ازاي بقى؟ ان شاء الله بقالكم 20 سنة ملتزمين ولا اكثر ولا اقل، تعملوا ايه؟ المسألة فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال اخونا الكريم كان يترك لعلة. ايه هي العلة؟ خشية ان يتأسى به فيفرض هذا الشيء على الام، وده أمر خلاص أصبحت الأمة في مأمن منه، لأن التشريع أو زمن التشريع انتهى. إذن تحصيل الثواب هنا يقدم، لكن يبقى أن هناك طائفة يقتدى بها وينظر إلى فعالهم فيتأسى به، فهؤلاء ينزلون منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عموم الأمة، أنت كأنك حمت حول الإجابة الصحيحة، عموم الناس الذين لا ينظر إليهم ولا يقتدى بهم ولا يخشى أن ينسب إلى الشرع شيء لأنهم يواظبون عليه، هؤلاء يواظبون طلبا للثواب. أما الأئمة والذين ينظر إليهم ويقتدى بهم فهؤلاء يفعلون ويتركون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويترك، لئلا يظن العامة إن بمواظبة هؤلاء الذين يقتدى بهم على هذا العمل إن العمل يكون إيه؟ واجب، فينسب إلى الشرع ما ليس منه، وتركهم حينئذ كعمل غيرهم. غيرهم يعملون ويثابون على عملهم، وهؤلاء يتركون ويثابون على تركه، لأنهم ما قصدوا من وراء الترك إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على نقاء الشرع وصفائه وعدم نسبة شيء إليه ليست منه. واضح المسألة الآن؟ هنا كذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته، والعلماء أخذوا من ذلك فوائد كثيرة تتعلق بالعامة أو تتعلق بالخاصة من الأئمة والدعاة ونحو ذلك. الأذان في وقته، الأذان، لأن نص الحديث ثم أمر المؤذن فأقام وصلى، إذن الأذان كان فين؟ كان في أول الوقت. أي ده أنت بتأكد لنا القاعدة اللي احنا قلناها إن المفضول أحيانا بيكون أفضل من الفاضل. الله تبارك وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ده بقى إيه؟ القاعدة العامة، إن الإصرار بالصدقة أفضل من الإعلان. لكن في قصة النفر الذين أتوا المسجد مجتاب النمار يظهر عليهم أثر الفاقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الصدقة، وكانت الإصرار عندهم أو كان الإصرار عندهم هو الأصل، فلم يقم أحد حتى قام رجل يحمل صرة على يده كادت يده تعجز عن حملها فوضعها في جانب المسجد، فتتابع الناس حتى صرت، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة ذهب أو كأنه مذهبة في الحديث، وقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى. إذن هنا العمل المفضول أحيانا يقدم على العمل الفاضل. ليه؟ لأن فيه ملابسات وأمور أخرى قدمته على غيره. نعم تجزئه تجزئنا قوله، يبقى هنا قوله هنا والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير، ومن حيث النظر التفصيل. التفصيل اللي احنا أشرنا إليه قبل ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا إيه؟ عجل، وإذا رآهم وإذا أبطأوا أخر، هو ده التفصيل. نعم قوله الصلاة بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة، وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال الصلاة يا رسول الله، كأنه قال أقم الصلاة أو صلي الصلاة أو نحو ذلك. وقوله نام النساء والصبيان، اختار الحافظ رحمه الله أنهم الحاضرون في المسجد، قال وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم ومحل الشفقة، لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة: حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا. ونحوه في حديث ابن عباس وهو محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم، ونسب الرقاد إلى الجميع مجازا. لكن قال ابن دقيق رحمه الله، يبقى هنا الحافظ ابن حجر اختار حمل قول عمر رضي الله تعالى عنه نام النساء والصبيان على ايه؟ على الحاضرين في المسجد. لكن قال ابن دقيق يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا إلى من حضر المسجد منهم لقلة احتمالهم المشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون راجعا إلى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان، ويكون قوله رقد النساء إشفاقا عليهن من طول الانتظار. والظاهر أن الحافظ رحمه الله اقتصر على ما ذهب إليه باعتبار إيه؟ والحافظ الآن اقتصر على الحاضرين في المسجد، اقتصر على تفسير رقد النساء والصبيان اللي هم رقدوا في المسجد، ده باعتبار إيه؟ باعتبار أنهم الذين وقعت عين عمر رضي الله تعالى عنه عليهم، هم اللي بإمكان عمر أن يراهم ويخبر عن إيه؟ عن حالهم. نعم، اقتصر على ما ذهب إليه باعتبار أن الذين في المسجد الذين يشاهدهم عمر ويخبر عنهم. لكن يدل للثاني اللي هو رقد النساء والصبيان سواء من كان في المسجد أو كان فين؟ في البيت، ما عرف من عادة الناس، وأنه لا يأتي ذلك الوقت إلا وغالبهم راقد. وهذا أمر معهود ومعلوم في لغة التخاطب، إن أخبرك عن شيء غيب عني باعتبار الإيه؟ العادة الجارية، باعتبار العادة الجارية. بل ده أنا يمكن أن أكذب واحد فيما يقول لما عهد عندي من مخالفة قوله للمعهود عندي، ولا لا؟ لو واحد قال لي ده الشيخ فلان قال كذا كذا، أنا أقول له أنت كذاب، لأن المعهود عندي أن الشيخ هذا لا يمكن أن يقول هذا القول. لماذا؟ لأن قولي مثلا يصادم أصول الشريعة مصادمة لا يمكن أبدا أن تخفى على هذا الإيه؟ الشيخ. أو لأني أعرف قول الشيخ في المسألة وإنه بخلاف، فالمعهود عندي جعلني أقطع بإيه؟ بتكذيب هذا الشخص، مع أن الأصل أن أقبل كلامه وأتثبت منه قبل أن أرد عليه قوله. فالمعهود الآن المعروف إن النساء مثلا والصبيان في غالب الأحوال لا يبلغون هذا الوقت، الساعة 9 الساعة 10 بيكون الكل إيه؟ نام. فإذا لما عمر رضي الله تعالى عنه يقول رقد النساء والصبيان ويخبر حتى عن اللي في البيوت، يبقى كلامه باعتبار الإيه؟ باعتبار العادة الجارية أو المعهود لديه، فهذا كلام مقبول. والأولى في الحقيقة أن يحمل الكلام على الطائفتين، من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. لأنه لما قال هذا الكلام قاله لماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه لما قال الصلاة يا رسول الله رقد أو نام النساء والصبيان، قالوا له أيوة ماشي تأخر وقت، ما هو خلاص الوقت متأخر ده يقينا، ليستحث في النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفقته ورحمته المعروفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه بمجرد ما يقول له نام النساء والصبيان النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج جري، وبالتالي لما سمع عمر بيقول الصلاة نام النساء والصبيان خرج ورأسه يقطر، حتى لم ينتظر حتى ينشف رأسه أو يجف الماء اللي على شعره أو نحو ذلك، لأنه ذكره بما هو معلوم من حاله الشفقة والرحمة ونحو ذلك. لا سيما أنه اختار طائفة الشفقة والرحمة أغلب بالنسبة لهن اللي هم النساء والصبيان. في الحديث من الفوائد غير ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، فالفوائد التي ذكر الشارح ظاهرة لا تحتاج إلى تعليق أو مزيد بيان، لكن نضيف إليها ما يلي. أولا، في الحديث دليل على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد في الأحكام، لأنه أخر الصلاة ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الصلاة في هذه الساعة. وقد اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول، ليس له صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، يعني ليس له أن يجتهد لقدرته على النص، لأنه ممكن أن ينتظر حتى ينزل عليه الوحي بالنص المبين لحكم المسألة. يبقى ليس له الاجتهاد لقدرته على النص بنزول الوحي. الثاني، الوقف عن القطع بشيء من هذا، وقد زعم الصيرفي في شرح الرسالة أنه مذهب الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى حكى الأقوال ولم يخطر منها شيئا، فدل ذلك على أنه متوقف، وهو اختيار الباقلاني وأبي حامد الغزالي. القول الثالث، أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين بها، وإذا جاز لغيره من الأمة ممن هو أهل لذلك أن يجتهد بالإجماع، مع كونه معرضا للخطأ، فلأن يجوز لمن هو مؤيد بالوحي ومعصوم عن الخطأ أولى. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم فإن كان صوابا أقر عليه، وإن كان خطأ لم يقر عليه ونزل الوحي مبينا ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، وأخذه وأخذه الفداء منهم، فنزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآية. ومنها اجتهاده صلى الله عليه وسلم في إذنه للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، فنزل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فعاتبه على ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن عن اجتهاده، وكان ذلك بالوحي لم يعاتبه، فدل ذلك على أن له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي لا نص فيها، ويكون إقراره بالوحي بمنزلة الوحي المنزل أول مرة في وجوب الاتباع، والله أعلم. ثانيا، يستحب للعالم أو الإمام أن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم، ويقول لهم أو يبين لهم وجه المصلحة في ذلك. المسألة ليست إنه مجرد عالم داعية كبير مشهور إن يفعل ما بدا له والناس يعني لا قيمة لهم عنده ولا يفكر في جبر خاطرهم أو تفكير في مصالحهم أو في ظنونهم أو نحو ذلك. لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما خرج بين العلة التي لأجلها إيه تأخر. نعم. ثالثا، تتبع أحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ونقلها إلى أمته، وأنها كلها شرع مقتدى به. رابعا، شرعية النظر في أمور الضعفاء كالنساء والصبيان ونحوهم أكثر من غيرهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه مع وجود الذين رقدوا من الرجال، لكن لما تكلم تكلم في حق من؟ حق من حق النساء والصبيان. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين. فحق الضعيف ينبغي أن ينظر فيه ويعطى من الاهتمام ما لا يعطى لغيره. خامسا: يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة، خصوصا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها. الأصل إن الإمام هو المؤذن، هو اللي يقول للإمام أقيم أو لا أقيم، لكن لو تقدم أحد بين يدي المؤذن وأعلم الإمام بالصلاة فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كان فيه مصلحة ظنية أو يقينية. سادسا: فيه أيضا ذكر المصلحة مبينة غير مجملة. يعني عمر رضي الله تعالى عنه ما قالش الصلاة يا رسول الله وسكت، ولكن علم بأمر معلوم أنه يستثير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستحثه لإجابة طلب عمر. رقد النساء والصبيان. كذلك أيضا لما منع عمر رضي الله تعالى عنه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من التحديث بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث به: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما فبشره بالجنة، لا منع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دع الناس يعملوا، بالضبط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إيه لا تبشرهم فيتكف. فهنا ذكر المصلحة مبينة، إنما مش مجرد اعمل كذا وخلاص، لا اعمل علشان كذا، افعل لأجل كذا، يبقى ذكر المصلحة مبينة هو الأصل. نعم. سابعا: فيه دليل على أن من غلبه النوم قبل العشاء لا شيء عليه بخلاف من نام مختارا. سبق أن ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والسهر بعده، هذا في حالة الاختيار، لكن من غلبه النوم الأصل في الشريعة. ومن الشروط التي وضعها العلماء رحمهم الله تعالى لصحة التكليف أن يكون الفعل باختيار المكلف وكسبه، لكن ما غلب عليه أو أكره عليه فلا يعاقب بمقتضى أو يحكم عليه بمقتضى ما غلبه أو أكره عليه. وأخيرا: فيه أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وفي المسألة خلاف سبق بيانه، والله أعلم. تعليل عمر رضي الله تعالى عنه رقد النساء والصبيان أي بسبب التأخير الغير معهود، والأمر راجع إلى المعهود. المعهود إنك لك وقت نوم معين، كما يقولون الساعة البيولوجية بتاع الإنسان لها وقت، خلاص أنت ضبطتها على وقت معين بتنام فيه وبتستيقظ فيه، إذا تجاوزت هذا الوقت بتلاقي نفسك مغلوب على النوم ولا لا. وإلا بنجد بعض الناس حتى في مجالس علم وغيرها تجد النوم بيغلبه. لماذا؟ لأنه متعود أن ينام في هذا الوقت مثلا. فعمر رضي الله تعالى لما تكلم بمقتضى العادة أو بمقتضى المعهود عنده دل ذلك على أن هذا يعني كأنه بيقول: يا رسول الله أخرت الصلاة جدا حتى غلب النوم النفس. من هنا أخذنا هذه الفائدة. يبقى إذن هذا الحديث يدور حول عدة مسائل أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى بعضها وأضفنا بعضها. أهم ما في هذا الحديث هو أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو بعده بقليل أفضل، إلا إذا دعت حاجة إلى التبكير فيكون التبكير أفضل، لأنه الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالحون باعتبار عادة الناس وعدم إدخال الحرج والمشقة عليهم. إذا زال هذا المانع فنرجع إلى الأصل وهو استحباب التأخير. أيضا في هذا الحديث القاعدة التي سبق أن ذكرناها بشيء من التفصيل وهي أحد القواعد الخمس الأصول من القواعد الفقهية، وهي أن المشقة تجلب التيسير، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى هذه الساعة، وهذا أمر شاق، فلما كان كذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة. فيه أيضا أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد على الراجح من أقوال الأصوليين وهو قول الجمهور، فإن وافق اجتهاده الصواب فبها ونعمت، وإلا نزل الوحي ليصوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جانبه من صواب. كذلك أيضا في الحديث ما يدل على شفقة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان بمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم تسمح له بأن يشير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تقتضيه المصلحة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب ملهما موفقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وده يدلنا على استحباب النظر في أمور الضعفاء من الأمة والسعي لتحصيل المنافع المرتبطة بهم أكثر من غيرهم لصنيع عمر وموافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله وعدم الإنكار عليه. وإذا ذكر الإنسان مصلحة أو ذكر بها ينبغي أن يذكرها مبينة وليست مجملة، بل عليه أن يبين وجه الصواب في قوله وأن قوله مقدم لأجل كذا وكذا وكذا، فكلامه هنا حري أن يقبل، والله أعلم.